الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، من عجيب آيات القرآن أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة المائدة عقوبة عاقب الله سبحانه وتعالى بها أهل الكتاب من قبلنا. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ربنا بيقول إنه لما أراد إنه يعاقب النصارى من قبلنا لما نسوا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم، قال لنا أنه ما عذبهم كما عذب قوم عاد بالريح، أو قوم نوح بالطوفان، أو قوم ثمود بالصيحة، أو قوم شعيب بعذاب يوم الظلة، ولكن ربنا قال إن العقوبة اللي أنا عاقبت بها هذه الأمة لما خالفت الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليها، قال: أنا وضعت بينهم العداوة والبغضاء. أكن وجود العداوة والبغضاء في قلوب الناس تعتبر عقوبة؟ أيوة تعتبر عقوبة، وهي من أشد العقوبات. إزاي أصلا الإنسان ممكن في يوم من الأيام يقدر يعيش وسط ناس قلوبهم مليانة بغضاء ومليانة شحناء ومليانة كراهية ومليانة حسد من قلوبهم له؟ إزاي الإنسان ممكن يعيش في وقت زي ده؟ الحياة بتكون مرة لو كان الإنسان عايش مع حد عافان الله وإياكم قلبه وضع فيه هذا المرض، مرض البغضاء أو الشحناء أو العداوة. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لنا جريمة كبيرة جدا من جرائم اليهود التي يعني فعلوها في الدنيا لما طعنوا في الله، قال الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة. ربنا قال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. بصوا بقى اللي جاي دي: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ربنا لما أراد أن يعاقبهم على أنهم تطاولوا عليه سبحانه وتعالى وقالوا عنه أنه بخيل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كانت النتيجة ربنا قال: أنا مش هبعت لهم مرض يهلكهم، ولا زلزل الأرض من تحت أقدامهم، ولا أنزل عليهم من السماء نارا، ولا أرجمهم بالحجارة كما حدث مع قوم لوط. قال: لا، سأذيق بعضهم بأس بعض، وهذه ما لا تحتمل. إن أنا أكون شغال في مكان الشغل كل اللي فيه بيبغضوا بعض وبيكرهوا بعض وبيحسدوا بعض، دي التي لا تطاق، دي التي لا تطاق. لما النصارى نقضوا عهدهم مع الله ربنا قال: أنا هعاقبهم بإغراء العداوة والبغضاء بينهم. واليهود لما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ربنا قال: أنا هعاقبهم بإغراء العداوة والبغضاء بينهم. وكأن وجود حد في قلبه بغضاء أو كراهية لأحد مرض كبير جدا جدا جدا. أيوة، مرض بينزل في القلب، عافاني الله وإياكم. عارفين ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقطع هذا المرض من عند المسلمين تماما، فحرم عليهم كل ما يؤدي إلى التباغض أو التحاسد بينهم بين بعض. لهذا المعنى علشان ربنا ينشئ جيل جديد، ينشئ إنسان جديد ليس في قلبه بغضاء ولا حقد، حرم الله سبحانه وتعالى الخمر. ليه؟ قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. يبقى الخمر هتجيب بغضاء وعداوة بين المؤمنين، حرمها الله سبحانه وتعالى. لذا علشان ربنا ينشئ الإنسان الجديد اللي قلبه ما يبقاش فيه بغضاء، حرم الله عز وجل المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بخياركم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. أفلا أخبركم بشراركم؟ شرار الخلق عند الله. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. يا الله، أبغض الناس عند الله، أشر الناس منزلة عند الله اللي بيفسدوا بين الناس، المشاؤون بالنميمة الذين يفسدون بين الأحبة. كذلك أيضا علشان ربنا ينشئ جيل جديد، جيل جديد مفيش في قلبه بغضاء ولا حقد ولا حسد لحد، حرم الله سبحانه وتعالى سوء الظن، حرم الله سبحانه وتعالى سوء الظن. اجتنبوا كثيرا من الظن. ليه؟ لان انا لو ظنيت فاخويا ظن سوء، ده يخليني يبقى في قلبي بغضاء وحقد وحسد تجاه اخويا. والله سبحانه وتعالى يقول لابد ان تكون قلوبكم قلوب نقية من هذا المرض. عمر رضي الله عنه كان يقول لا تظنن بكلمة خرجت من اخيك المؤمن شرا وانت تجد لها في الخير محملة. وكان ابن سيرين رحمه الله يقول اذا بلغك، بصوا الكلام، اذا بلغك عن اخيك شيء فالتمس له عذرا، فان لم تجد له فقل والله والله لعلي لا اجد له عذرا. الامام الشافعي وهو مريض دخل عليه واحد في يوم من الايام فبيقول له قوى الله ضعفك يا امام. قوى الله ضعفك لها معنيين. قوى الله ضعفك ان الضعف اللي عندك يبقى بفضل الله تقوم منه قوي كده وما يبقاش عندك اي حاجه، او قوى الله ضعفك ان مرضك يزيد. فالامام الشافعي بيقول والله، فهو بيقول له قوى الله ضعفك يا امام، فالامام الشافعي بيدعبه بيقول له والله لو قوى الله ضعفي لهلكت. فقال له والله ما اردت الا بها الى الخير. فقال له الشافعي ووالله لو سببتني لعلمت انك لا تريد بذلك الا الخير. دي الناس اللي كانت قلوبها لا فيها بغضاء ولا حقد ولا حسد لاحد. عشان كده لهذا المعنى ايضا حرم الله سبحانه وتعالى ان يخطب احدنا على خطبه اخيه، او ان يبيع احدنا على بيع اخيه. ده كله ليه؟ علشان نفوسنا ما يبقاش فيها بغضاء لحد، علشان المعنى ده، علشان يزيل من قلوبنا اي بغضاء او حسد او حقد لاحد. ربنا امرنا باحسان القول، كل عبادي يقول التي هي احسن لي يا رب، قال ان الشيطان ينزغ بينهم. اصل الشيطان بينزغ بينهم عايز يملأ قلوبهم. هو كان بيقصد ايه بالكلمه دي؟ هي لما قالت الكلمه دي كانت بتقصد ايه؟ سبحان الله. كذلك ايضا ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم نهونا عن كثره الجدال وكثره المراء. ليه؟ علشان كثره الجدال والمراء بتخلينا نشيل من بعض، نفضل اتجادل انا وانت ومين اللي يثبت انه هو صح ومين اللي التاني غلطان، بتخلي نفوسنا بتشيل من بعض. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك الجدال وان كان محقا. النبي صلى الله عليه وسلم علشان قلوبنا تبقى سليمه نقيه ما يبقاش فيها اي غل ولا حقد ولا حسد لاحد، نهانا عن كثره العتاب. شوفوا ربنا في هدي القران بيعلمنا، بيقول لنا فلما نبأها به عرف بعضه واعرض عن بعض، ما قالهاش كل حاجه عملتها عشان العتاب يبقى بسيط. العتاب يبقى بسيط، ما يبقاش العتاب في كل حاجه، لان طبيعه النفس لو تتعاتب تتعاتب تتعاتب كل شويه تعاتبني تعاتبني تعاتبني، قلبي يبقى مليان والعياذ بالله منك غل وحسد وبغض. شوف امثال العرب بيقولوا كثره العتاب توجب البغض. اذا حبيت تعاتب في يوم من الايام عاتب في بعض الاشياء واترك بعض الاشياء. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التباغض ونهانا عن التحاسد، فقال صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا لا تحسدوا لا تدابروا لا تقاطعوا كونوا عباد الله إخوانا. ليه النهاردة الزوجة، النهاردة زوجة الابن، ليه قلبك مليان غل تجاه والدة زوجك؟ وأم الزوج، أم الزوج، ليه قلبك مليان غل تجاه مرات ابنك؟ ليه ما تبقاش قلوبنا صافية وما تبقاش قلوبنا سليمة؟ ليه دي بتكد لي دي ودي بتكد لي دي؟ في ما شاء الله أمهات صالحات وزوجات صالحات ما شاء الله، ولكن ليه القلوب تكيد لبعضها؟ أنا وإنت في شغل واحد، أنا ربنا سبحانه وتعالى أكرمني فأنا بشوف شغل كويس، إنت مقصر، ليه يبقى قلبك كله غل وحقد وحسد تجاهي؟ ليه إذا كان في يوم من الأيام ربنا وسع على إنسان وأعطاله حسن الخلق مع الناس والناس ملتفة حواليه، ليه علشان ما حدش ملتفة حواليك إنت بتبغضه وبتحسده وقلبك مليان غل؟ النبي قال لا تباغضوا لا تحاسدوا لا تدابروا لا تقاطعوا كونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. ربنا لما أراد أن ينشئ نشئ جديد قلوبهم ما فيش فيها غل ولا حقد ولا حسد، قال لنا خدوا بالكم أن ممكن أعمالكم تحبط بسبب أن حد في قلبه غل أو حسد لأحد. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصالحا. أعمال لا ترفع، لأن في قلوبنا غل وفي قلوبنا شحناء، في قلوبنا بغضاء. أعمال لا ترفع، لا صلاة تنفع ولا عبادة تنفع ولا قرب من الله سبحانه وتعالى ينفع. أكثر حاجة كان النبي بيخاف عليها أن يكون في بيننا وبين بعض التباغض أو تحاسد أو تدابر. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ فقام عبد الرحمن بن عوف وقال: نقول كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، هنكون إخوان متحابين متألفين. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تتباغضون؟ ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله. اوعوا في يوم من الأيام دخول الدنيا تفسد علينا. ليه الأخ يخسر أخوه؟ علشان حفنا من التراب. ليه النهاردة نتباغض بيننا وبين بعض؟ علشان حاجات بسيطة جدا. يا أخوانا نكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ضمن الأعمال اللي بتحبط العمل وجود بغضاء داخل قلوب الناس. قال صلى الله عليه وسلم: دب فيكم داء الأمم قبلكم، البغضاء والحسد. ثم قال: والبغضاء هي الحالقة. واحد في قلبه بغضاء والبغضاء هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا. ينهر أبيض. في يوم من الأيام زوج وزوجة، عشان أقول لكم ليه النبي بيحذرنا من هذا التباغض. التباغض ده لما بينزل في قلب حد بيكيد، بيحسد، بيعمل أي حاجة عشان يوصل للمراد. في يوم من الأيام زوجة صالحة تزوجت من زوج صالح، الاثنين اتزوجوا ما شاء الله، حياتهم جميلة، حياتهم رائعة. بنت خالة الزوج ده وابن خاله، الاثنين دول بنت خاله كانت بتحب الزوج وابن خاله بيحب الزوجة جدا، هم متزوجين، بيحسدوا بعض، بيحسدوهم على الحياة الطيبة اللي عايشينها، بيحسدوهم على الحياة الطيبة اللي بين الاثنين. فبنت الخال وابن الخال اتحالفوا مع بعض بعد ما قلوبهم اتملت غلا وحقدا وحسدا، ازاي نكيد للناس دي، ازاي نكيد لهم؟ فكانت النتيجة بدأت بنت الخال تقول ده فلانة دي بتمشي في الحرام، وابن الخال يقول ده فلان ده ماشي في الحرام، وبدأ يشيع هذا في العائلة لدرجة ان الكلام وصل للزوج والزوجة، بدأ والعياذ بالله تحصل بينهم مشاكل، انتهت في النهاية للطلاق. بنت الخال بتقول لي ان انا كان نفسي اتزوج هذا الزوج، وابن الخال بيقول نفسي اتزوج المرأة دي. سبحان الله، اللي بتحكي الموقف بتقول، اللي هي بنت الخال بتقول: اما انا فبعد ما حصل الطلاق بسبب البغضاء اللي ملت قلوبنا، اما انا فمريضة قنصر، عندي قنصر في الدم، واما ابن خالي اللي كان بيطمع في زوجة ابن خالنا ده، هو واتنين صحابه قاعدين في الشقة حصل ماس كهربي، التلاتة تفحموا. البغضاء والغل والحسد بتدفع والعياذ بالله الى كل شيء في يعني انتهاك للحرمات وانتهاك لما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. اخواننا واخواتنا لازم نفهم كويس جدا ان البغضاء والكراهية ده شيء موجود في القلب، لازم يزال. ازاي نزلها؟ اولا الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى للإنسان. الإنسان لابد يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى لي، اللي ربنا ادهولي هو ده القدر اللي يصلحني. ابن خالي ابن عمي ربنا وسع عليه ابن المال جدا، ما ينفعش في يوم من الأيام ينزل في قلبي بغضاء اتجاههم لأن ربنا ادانهم فلوس وما ادانيش. على فكرة اداني أولاد وما اداش لهم، الله عدل في قسمته. اوعى في يوم من الأيام تحقد على حد أو قلبك يكون في بغض بسبب ان هو معاه وانت معاكش. لا لا لا، انت معاك حاجات كتير جدا جدا جدا، انت معاك الصحة، انت معاك الصحة وهو يعيني مريض بالسكر ولا مريض بالكبد ولا مريض بمرض من الأمراض، انت معاك كتير جدا. واحد، ارضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لك. اثنين، اعلم يقينا ان القضاء على البغضاء في بدايتها افضل من ان هي تحلق ديني تماما، تضيع الدين تماما. ليه تضيع الدين؟ ليه النبي قال ان البغضاء تحلق الدين، تضيع الدين؟ لان البغضاء دي لو ما قدرتش تسيطر عليها من البداية هتوصلك بعد كده الى ان البغضاء اللي كانت في القلب تطلع في صورة اقوال وتطلع في صورة اعمال. فالصبر عليها وهي مجرد شيء في القلب ايسر بكتير من ان احنا نتحمل عواقبها بعد ما تكون اقوال او تكون افعال. ثلاثة، حاول بقدر المستطاع انك تسأل ربك سبحانه وتعالى سلامة الصدر. اربعة، تذكر العقوبة، ان عملك يحبط، ان عملك لا يقبل، ان ربنا لا يغفر لك، ان ربنا سبحانه وتعالى يحبط ليك العمل، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يعذبك في الاخرة بسبب هذا المرض اللي دب في قلبك. اخر حاجة، خامس حاجة، ودي حاجة مهمة جدا جدا، اتعامل معاه انه اخوك، انك مش هتخش الجنة الا باخوك ده. والله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا. دخولك للجنة متوقف ان قلبك يتملى حب لاخيك. اخواننا واخواتنا، الانسان الجديد هيحاول بقدر المستطاع انه يزيل من قلبه كل ما يتعلق بالبغضاء والشحناء للناس. يا ريتني راجع الدرس اللي فات فيما يتعلق بسلامة الصدر، ساعتها هنعرف كويس جدا قد ايه الانسان الجديد اللي احنا عايزينه قلبه سليم من كل الخلق، وقلبه بعيد تماما عن البغضاء والشحناء والتباغض والتدهور. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.